الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة 31 والحادي والعشرين من شهر يوليو سنة 2020، ومع الدرس 28 من دروس شرح جزء أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. وعليكم الصحة وبركاته. الله يعافيك. وصلنا إلى التدليس، وهو آخر باب في الكتاب. إن انتهينا منه في هذه الليلة المباركة فسيبقى معنا درسان للمراجعة، وإن لم ننتهي منه في هذه الليلة المباركة فسيبقى معنا درس ودرس. ثم بعد المراجعة إن شاء الله يجاز الذين حضروا بهذا الجزء بالإسناد المتصل إلى أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. إن شاء الله أعد الإسناد إلى أبي عمرو الداني وأن أذكره لكم إن شاء الله في آخر محاضرة. طيب، في آخر درس إن شاء الله يجاز، هذا من حقكم، لكن بعد المراجعة إن شاء الله لأطمئن على المستويات إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أحوال المدلسين من أصحاب الحديث وتقسيم طبقاتهم وشرح مذاهبهم. التدليس يعني هذا الباب سيتكلم عن أحوال المدلسين وعن أقسام التدليس وطبقات المدلسين، ويذكر مذهب أهل الحديث في قضية التدليس. وعليكم السلام. ومذهب أيضا المدلسين في تدليسهم، فليس كل من دلس يدلس تدليسا واحدا، فالتدليس أنواع. لكن قبل هذا، ما هو التدليس؟ التدليس في اللغة من الدلس، والدلس اختلاط الظلمة، وقالوا وإخفاء عيب في السلعة. إخفاء عيب في السلعة يعني إنسان يبيع شيئا فيخفي عيبا فيه، هو لا يقول لا يوجد فيه عيب وإلا لأصبح كاذبا ولا يخبر بالعيب. يعني الآن أنت تريد أن تشتري كتابا، أن تشتري ثوبا، أن تشتري سيارة، هو يعلم عيبا في هذا المشترى، في هذه السلعة التي ستشتريها، لكن يخفيه عنك. ما يخبرك بأن فيه عيبا ولا يخبرك بأنه لا يوجد فيه عيب، لأنه لو قال لا عيب فيه لأصبح كاذبا، ولو قال إن فيه عيبا فقد تمتنع من الشراء فيسكت على عيب يعلمه. بل وقد يزيد بعضهم أن يخفي هذا العيب، إن اكتشفته قد يدعي أي أمر من الأمور، وإن لم تكتشفه وتمت البيعة، بعض المحلات يقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل. فالتدليس من الدلس، من الظلمة، فكأن الأمر أظلم على الإنسان، وهو إخفاء عيب، إخفاء عيب السلعة. في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد، أن يخفي عيبا في الإسناد. يعني هناك عيب في الإسناد هو يخفيها عليك. وهو أقسام، التدليس أقسام. لن أتعجل في ذكر أقسامه، لأن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى سيذكر تبعا للحاكم أقسام التدليس، وأنه قسمها إلى ستة أقسام، وهذا تابع فيه لأبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب ابن أحمد ابن الحسن قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مرزوق البدوري، صح تصحح عندكم البو بو بالباء، قال حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين قال سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. كلمة في غاية البشاعة والشدة، وهي ثابتة عن شعبة، يعني من شدة بغض شعبة رحمه الله تعالى للتدليس قال: لأن أزني، وهو إن شاء الله لا يقع في ذلك من فضل ربي، لكن يقول إن الزنا مع خبثه وفحشه وعظيم حرمته فالتدليس أعظم. لماذا؟ لأن وقوعه في الزنا يضر به ويضر بمن زنى بها، أما التدليس فيضر بالأمة كلها، لأنه ستبنى أحكام شرعية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذا خرج مخرج الزجر والمبالغة، خرج مخرج الزجر والمبالغة. أن شعبة رحمه الله تعالى من شدة بغضه للتدليس، وأنه أخو الكذب، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. والعجيب أن بعض الناس اتهم شعبة رحمة الله تعالى عليه بالتدليس كما سيأتي إن شاء الله، وسنذكر دفاعا مشكورا للحافظ ابن حجر عن هذا الإمام الجليل، وما كان يأخذ شعبة من شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم. مثلا يروي عن الأعمش، يروي عن الأعمش والأعمش كما قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى قد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس. روى عن قتادة، روى عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، روى عن غير واحد من المدلسين. نص الحافظ ابن حجر كثيرا في كتابه العظيم المبارك فتح الباري شرح صحيح البخاري على أن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، بل كان يتتبع فم قتادة، فإذا قال حدثنا كتب، وإذا قال عن إما أن يستفصل وإما أن يترك، إلا في حديث واحد أخرجه الإسماعيلي في مستدركه، عفوا في مستخرجه، قال جاملت فيه قتادة من كثرة تتبع لقتادة ترك له حديثا عن عنف. فالشاهد أن شعبة ابن الحجاج أبا بسطام العتكي وهو أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 60 و100 وكان من أشد الناس تتبعا، وهو من أكثر يعني أول من فتش عن الرجال بالعراق وأول من خاض في علم الجرح والتعديل بكثرة، بالغ في الطعن في التدليس. والحديث إذا ورد عن مدلس وعن عن إذا كان التلميذ عنه شعبة فلسنا في حاجة للبحث عن سماعه أو عدم سماعه لشدة بغض شعبة للتدليس، كان لا يأخذ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. هذا بالنسبة لمقولة شعبة رحمة الله تعالى عليه، وقد أخرجها الخطيب في الكفاء أخرجها غيره. يقول أبو عمرو رحمه الله تعالى أخبرنا سلمون ابن داود المقرئ قال حدثنا أبو علي محمد ابن أحمد ابن الصواف قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال سمعت يزيد بن زريع المحدث ثقة يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. الترجمة يزيد، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. أيضا هذا يزيد ابن زريع رحمة الله تعالى عليه، وكان ألطف في عبارة اقرأ ارفع صوت يزيد ابن زريع تصغير زرعة زريع بتقديم الزاي ومصغرا، ما قال زرع أو زرعة إنما قال زريع أي تصغير زرعة. نعم أبو معاوية يقال له ريحانة البصرة، ريحانة يعني التفاحة أو الزهرة التي يفتخرون بها في البصرة. نعم ثقة ثبت، ها يعني توفي سنة 82 و100 بعد أيوب وبعد عبد الله ابن عوف ابن أرطبان كان إماما للبصرة. أيوب عبد الله ابن عوف يزيد ابن زريع فوله الجماعة ثقة ثبت عين هكذا عين عين يعني روى له الجماعة ثقة ثبت يلقب بريحانة البصرة. هذا الإمام الثقة الجليل يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. تلطف جدا في العبارة عن شعبة. شعبة عبارته في غاية القوة وفي غاية الشدة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. تلطف يزيد رحمة الله تعالى عليه فقال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. فيه أيضا التنفير عن التدليس، وأن التدليس في غاية البغض عند كثير من الأئمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عفان. خطأ، الصواب ابن عفان وعبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان، وقد تقدم. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة. أحمد بن أبي خيثمة، ما اسم أبي خيثمة؟ زهير بن حرب. قال: حدثنا أحمد بن محمد الصفار قال: سمعت يزيد بن زريع وسئل عن التدليس فقال: التدليس كذبة. ابتدأ الإمام أبو عمرو رحمه الله تعالى بالتنفير من التدليس، ثم قال: والتدليس في الحديث يرد على ستة أضرب. والتدليس في الحديث يرد على ستة أضرب. يعني شعبة رحمة الله تعالى عليه كان يشدد في التدليس من باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني أجمع العلماء على عدالته وإمامته. والعجيب يا أخوان أن الله قد رفع ذكره بتركه للتدليس، فقد روى الإمام مالك توفي سنة 79 و100، وتوفي شعبة سنة 60 و100. ولد الإمام مالك سنة 93، يعني مات شعبة والإمام مالك كم كان عمر الإمام مالك؟ 67، بلغ 67 عاما. يعني لقيه، ومع ذلك روى يعني الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ماذا يقول: ومن جلالته قد روى مالك الإمام عن رجل عنه، وهذا قل أن عمله مالك. يعني مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية رحمة الله تعالى عليه وعلى ساكنها أفضل الصلوات والتسليمات بأبي هو أمي بل بالعالمين جميعا، مات شعبة ومالك في حال الشيب، لم يكن شابا صغيرا إنما بلغ 67. انتبه. وكان مالك نادرا أن ينزل، يحرص كعادة العلماء الكبار من المحدثين على علو الإسناد، فأن يروي عن رجل عن شعبة هذا دليل على إجلاله لشعبة رحمة الله تعالى عليه. وقد أجمع أئمة أهل العلم على إمامته وعدالته رحمة الله تعالى عليه. وأخرجها ابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل والفسوي في تاريخ إلى غير ذلك. أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه قسم المدلسين إلى أو التدليس إلى ستة أقسام. يقول: والتدليس في الحديث يرد على ستة أضرب. هذا الكلام قلت نقله ممن؟ من الحاكم أبي عبد الله، وإلا فابن حجر في تعريف أهل التقديس بأوصاف أهل التدليس أو في ما يسمى بطبقات المدلسين اختصارا، قسم التدليس إلى كم؟ إلى خمسة أقسام. يعني الحاكم وتبعه أبو نعيم الأصبهاني وأبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليهم جميعا قسموا التدليس إلى ستة أقسام. يقول: فالضرب الأول، وعليكم الصلاة وبركاته، أن يدلس الراوي عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه، غير أنهم لم يخرجوا من جملة من يقبل خبره ويحتج بنقله. فمنهم من التابعين أبو سفيان، طلحة بن نافع، وقتادة وغيرهما. إذن ما هو النوع الأول؟ النوع الأول الذين لم يدلسوا إلا، أو الذين دلسوا عن من؟ عن الثقات، سواء كانوا ثقات مثلهم أو فوقهم أو دونهم، لكنهم جميعا ممن يحتج الأئمة بنقلهم ويقبلون خبرهم. التدليس سيقسم إلى ستة أضرب بناء على ماذا؟ بناء على هل يروون عن الضعفاء؟ هل هم ضعفاء في أنفسهم؟ هل هم ثقات ولا يدلسون إلا عن ثقات؟ وهذا الذي جعلهم يقسمونهم إلى ست أو إلى خمس أو إلى غير ذلك. يعني الآن هل المدلس هنا يدلس عن الضعفاء فقط، أو يدلس عن الضعفاء المتروكين فقط؟ هل هو ضعيف في نفسه؟ هل هو ثقة ولا يدلس إلا عمن يشبهه من الثقات؟ فقسمهم إلى ستة أقسام. الضرب الأول هم ثقات، يعني هم ثقات ولا يدلسون إلا. الأمر الثاني، يعني ثقات ولا يدلسون إلا عن ثقات. تعال الأول نقسم. الأول ننظر إلى الراوي عمن يدلس. هل يدلس عن ضعفاء؟ هل يدلس عن ثقات؟ ما حكمه هو نفسه؟ طيب أمر ثاني، هل ينظر إلى تصريحهم بالسماع من عدمه؟ يعني الآن مسألة النظر في السماع، هناك ثلاثة أمور ينظر إليها في المدلسين، ثلاثة أمور ينظر إليها في المدلسين قبل مسألة الكلام على الأضرب الست. الآن المدلس سننظر إليه، هل هو ثقة؟ هذه واحد. يدلس عن من؟ يدلس عن الضعفاء أم يدلس عن الثقات؟ هل هو ضعيف في نفسه زيادة على التدليس؟ إن كان ثقة ولا يدلس إلا عن الثقات فأمره سهل. طيب إن كان يدلس عن الضعفاء فلا شك أننا سنحتاج إلى النظر في حكم هؤلاء. إن كان يدلس عن الضعفاء فهل يحذفهم ويسوي الإسناد وهو تدليس التسوية وهو حذف ضعيف بين ثقتين، أم يسميهم أو يكلم بغير المشهور؟ هل هو ضعيف في نفسه المدلس هذا؟ إذا كان ضعيفا في نفسه فتدليسه يزيده ضعفا على ضعف. إن كان ثقة فهل يدلس عن الضعفاء أم يدلس عن الثقات؟ طيب الأمر الثاني، هل تصريحه بالسماع له أثر وعدم تصريحه له أثر، أم أن عنعنته تحمل على السماع؟ ومن من تلاميذه الذين حمل عنه المسموع، ومن من تلاميذه من أخذ المسموع أو غير المسموع، من من شيوخه الذين يقبل فيهم، ومن من شيوخه الذين يرد تدليسه فيهم؟ مثل ماذا؟ الآن قلنا شعبة ما كان يقبل عن شيوخ إلا ما كان مسموعا له، يحيى بن سعيد القطان ما كان يقبل عن شيوخ إلا ما كان مسموعا له، هذا التلاميذ. طيب شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاث، إذن هذا التلميذ. طب الشيخ ما قاله الذهبي في الأعمش إلا في شيوخ قد أكثر عنهم، وهذا الأمر الثالث الذي ينظر إليه، هل رواياته عن شيوخه بكثرة أم بقلة؟ يعني هل رواياتهم عمن دلسوا عنه كثيرة أم قليلة؟ كل هذه الاعتبارات الثلاثة تؤثر على الحكم على الراوي، تؤثر في الحكم على الراوي المدلس. أعيدها أولا قبل أن أدخل للأضرب الست. ماذا قلت؟ هناك أمور ثلاثة تؤثر في الحكم على المدلس. الأول، هل هو ثقة أم ضعيف؟ فإن كان ضعيفا ازداد بتدليس ضعفا على ضعف، وإن كان ثقة هل يدلس عن الثقات أم يدلس عن الضعفاء؟ فإن كان يدلس عن الثقات فحديثه مقبول، حديثه مقبول، وإن كان يدلس عن الضعفاء فهنا النظر إلى العنعنة والسماع وهو الأمر الثالث. هل صرح بالتحديث أم لم يصرح؟ الأعمش جرب عليه التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم ك، وهو الأمر الثالث مسألة الكثرة والقلة، اترك الآن، لكن سنقول النظر إلى الشيوخ، هل هو صرح بالسماع أم لم يصرح؟ مثل ماذا؟ مثل ابن جريج، ماذا قال؟ إذا قلت قال عطاء فقد سمعت من عطاء، إذا قلت لكم قال عطاء يقصد عطاء بن أبي رباح، فقد سمعت من عطاء، إذا قلت لكم قال عطاء فقد سمعت من عطاء. طب إذا قال عن، اختلف أهل العلم في عنعنة ابن جريج عن عطاء، منهم كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من قال عن تستوي مع قال، ولذا قبل كثيرا أو بعض الأسانيد التي فيها عنعنة ابن جريج عن عطاء وردها في بعض الأحيان عليه رحمة الله، ومن أهل العلم من قال إن كلام المدلس له اعتبار فلا ننتقل عن كلامه ولفظه إلا بحجة ودليل. فهو الذي قال إذا قلت قال عطاء، إذا قلت قال عطاء ولم يقل إذا رويت عن عطاء، فلم يقبلوا من ابن جريج في عطاء إلا إذا قال حدثنا أو قال قال. وهذا المذهب الذي انتصرت له في كتاب ضوء القمر على مسند ابن عمر لأبي أمية الطرصوصي، هذا القول انتصرت له وبشدة، ولم أقبل كلام شيخنا وإمام أهل عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمة الله تعالى عليه، بل أثبت أنه يقبلها في أحيان ويردها في أحيان، فرحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. فهنا الأمر الأول في الحكم على التدليس في ماذا، أو على المدلس في ماذا؟ في توثيقه وتضعيفه، هل هو ثقة أم ضعيف؟ إن كان ضعيفا ومدلس فقد ازداد سوءا على سوء، وهي الطبقة الخامسة عند ابن حجر. وإن كان ثقة فهل تدليس عن الثقات أم عن الضعفاء؟ إن كان عن الثقات فليدلس، وإن كان عن الضعفاء فهنا معرفتنا بتدليس عن الضعيف لا بد أن نصل للمرتبة الثانية، وهي التصريح بالسمع من عدمه، هل سمع أم لم يسمع، خشية أن يكون كبقية ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم الذين كانوا يسقطون ضعيفا بين ثقتين، احتمال السماع بينهما قائم، وهذا ما يسمى بتدليس التسوية، أنه يسوي الإسناد، يرى الحديثي المبتدئ الإسناد فأظنه صحيحا، أما المتضلع في هذا الفن وفي هذا العلم وفي هذه الصنعة يعلم أن تدليسا وقع في هذا المكان. طيب، صرح أو لم يصرح؟ الأمر الثالث أكثر عن شيخي أم لم يكثر؟ فإن كان مكثرا فقد يحتمل، يعني مثلا عندنا هشام ابن أبي عبد الله الدستواش صنبر، أكثر الناس رواية عن من؟ عن قتادة، عن قتادة. طيب، ومن أوثق الناس فيه شعبة كفان تدليس. طب ما هو ورواية هشام بن أبي عبد الله من المكثرين جدا عنه ومن الملازمين له، فإذا عن أفلا يحمل على السماع؟ انتبه، وهناك قواعد، هناك قواعد تستثنى من القواعد، هناك حالات تستثنى. الطالب المكثر عن شيخه يعني جلس 10 سنوات معه، أحاط بما عنده من الحديث، فهنا النظر أيضا هل أكثر عنه، سواء الطالب أكثر عن الشيخ المدلس أو المدلس أكثر عن شيخه. الطالب فمثال هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، الشيخ في الأعمش إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو وائل شقيق بن سلمة وأبو صالح ذكوان السمان، وهي القاعدة التي قعدها من؟ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، حيث قال قد جرب عليه التدليس سليمان بن مهران الإمام الثقة كذا كذا، ثم قال وقد جرب عليه التدليس فإذا قال حدثنا فلا كلام، حدثنا تصرح بالسماع. طيب، وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه، كأبي وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبي صالح وهو ذكوان السمان. طيب، إذن ينظر في الحكم على حديث المدلس هذا الذي ننصح ألا يتعجل طالب العلم بالحكم، يعني ألا يتعجل في الحكم على الأحاديث إلا بعد دراسة وافية. الآن عندنا قاعدة، مثلا ابن جريج مدلس عبد الملك ابن عبد العزيز، طيب المدلس إذا قال قال، ها يعني تدليس الإسناد ما هو؟ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن، إذا قال تستوي مع عن في المدلس. طيب قال تستوي مع عن في المدلس. قال ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت من عطاء، تخص ابن جريج في من؟ في عطاء، في قال فقط. طب غير ابن جريج، سفيان الثوري مثلا ويدلس، في غير طيب اترك سفيان الثوري، ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس هذا مدلس ويدلس عن الضعفاء. ليس دائما ان التدليس سيأتي. ما هي فوائد التدليس؟ التدليس له فوائد، منها شحذ الهمة، أن يأتي العالم ليدلس لطلابه من أجل ماذا؟ من أجل ألا يناموا في مجلسه ولا ينشغلوا عنه، مثل ما ذكرت لكم ما أخرجه الخطيب البغدادي وغيره بإسناده إلى علي بن خشرم عن سفيان قال الزهد أدلست لكم؟ قالوا لا. قال والله ما سمعت من الزهري ولا من سمع من الزهري. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. طيب إذن هو يريد ماذا؟ يريد أن الطالب يكون يجلس في غاية الانتباه، ليس دائما أنه كان يدلس بغرض، يعني ليس دائما أن التدليس يكون مذموما وليس دائما أنه يكون مقبولا. والتدليس جرح في الراوي وليس دائما. التدليس الشيوخ أن يسميه بغير ما اشتهر به أو يكنيه بغير ما اشتهر به، إن كان المراد أن يتكثر من الشيوخ فهذا يكره، هذا يكره. أن يوهم هو مثلا له 500 شيخ يوهم أنهم 1000 هذا خطأ، لكن إذا كان من باب يعني من باب أن تنتبه أن تفيق، يعني عندما سئل البخاري عندما أدرك أبو عروة، طيب أبو عروة لا هناك من قبل أبي عروة، أبو الخطاب عن أبي عروة عن أبي حمزة أو أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، سأتيكم بها إن شاء الله أو تأتي إن شاء الله بإذن الله. انظر لي كنية أبي عروة عندك كده في التقريب، ايه بس أبو عروة. طيب فتعالى لأبي الزبير، رواية الليث بن سعد عنه من صحيح حديث، لأن له كتابين، كتاب مسموع وكتاب غير مسموع، فعلم له على المسموع. إذن أوقات التلميذ لا يقبل إلا ما كان صحيحا عن شيخه، وأوقات الشيخ يكون شيخه الذي أكثر عنه ينتفع ولو كان بالعنعنة، كما قيل في الأعمش. أنا سأعيد الكلام هذا. الآن نقول في الحكم على التدليس في المدلس، ننظر لثلاثة أشياء: الراوي كراوش، هل هو ثقة أم ضعيف؟ إن كان ضعيفا فازداد سوءا على سوءه، وإن كان ثقة فينظر هل يدلس عن الثقة أم عن الضعفاء. هذا الأمر الأول. طيب، هل الأمر الثاني سننظر إليه في إيش؟ هل يصرح بالسماع أم لا يصرح؟ يعني مسألة التصريح بالسماع والعنعنة. الأمر الثالث الإكثار عن شيخه، هل هو مكثر عن شيخه أم مقل؟ فإن كان مكثرا احتمل التدليس وإن العنعنة يعني، وإن كان مقلا لا تحتمل. بس هذا الذي أنا أريد أن أقول. الآن أنا عندي ثلاثة، عندي أولا الراوش، سأنظر في الراوش ثقة أم ضعيف. ضعيف يرد، ثقة الراوي المدلس، ثقة يدلس عن ثقة أم يدلس عن ضعيف؟ يعني من ترجمته ومن العلم به، هل هو يدلس في غالب أمر عن الثقات أم يدلس عن الضعفاء؟ طيب، إن كان يدلس عن الضعفاء في ماذا سننظر؟ في التصريح بالتحديث، هل صرح بالتحديث أم لم يصرح في رواياته؟ طالما أنه يدلس عن ضعفاء إذا نخشى أن يسقط الضعيف، طيب، وأن يروي عن غيره ويقول عنه. بمعنى الآن أنت تروي، أنت الآن في مجلس الشيخ، سمعت من الشيخ وقمت لتشرب لتقضي حاجتك ثم رجعت وجدت جزءا من الأحاديث لم تسمعه، ماذا قال الشيخ؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تستحي أن ترويه عن زميلك، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، يعني الناس يختلفون في حفظهم وفهمهم وإدراكهم، كما قسمنا تلاميذ الزهري، طبقات الزهري، تلاميذ الزهري، الطبقة الأولى الثقات الذين أكثروا من الملازمة، الطبقة الثانية الثقات الذين قلت ملازمتهم، الطبقة الثالثة قوم ضعفاء لازموه فترة طويلة، الطبقة الرابعة ضعفاء ملازمتهم قليلة، الطبقة الخامسة الضعفاء والمتركون والذي جاء. طيب، فالآن من الممكن أن يوجد من زملائك من هو ضعيف الحفظ، فماذا سيفعل المدلس؟ بدل من أن يقول حدثني أخي فلان سيقول عن الشيخ، أليس هذا هو التدليس؟ طيب، وقف. أنا عندما أنظر للمدلس أنظر له من ثلاثة جوانب: الجانب الأول هل هو ثقة أم ضعيف، وهل يروي، هل يدلس عن الثقات أم عن الضعفاء، هذا الجانب الأول. الثاني هل يصرح ويقول حدثنا وسمعت وهو أم يقول عن. طيب، الشيوخ الذين يعنعن عنهم أو يروي عنهم، هل هو يكثر عنهم أم أن رواياته قليلة؟ فإن كانت قليلة فهنا لابد من التصريح بالتحديث، وإن كانت كثيرة يحتمل كما احتمل في من؟ في الأعمش، في شيوخه الذين ذكرهم الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. وضح هذا الكلام؟ طيب، أدخل حتى من يعني ارجعوا للكتاب حتى ترتاحوا. نرجع لكلام أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه، وهو الكلام على أضرب التدليس. إن التدليس ينقسم إلى ستة أضرب عند أبي عمرو، تبعا لمن؟ لأبي عبد الله الحاكم. قال رحمه الله تعالى: فالضرب الأول أن يدلس الراوي عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه. إذن التدليس هنا عن من؟ عن ثقات، وهو ثقة، يعني ثقة، وتدليس عن من؟ عن الثقة، مثل الكثير يعني، يعني الذي كان لا يدلس إلا عن ثقة سفيان بن عيينة، لكن هناك حالات يعني نادرة جدا جدا جدا. طيب، فدعنا الأول أشرح لكم شيئا من كلام أبي عمرو حتى يعني ذكر الأمثلة ما يخرجه الآن. وضرب عليكم السحر، وضرب عليكم السحر وكذا، وضرب المثل بمن؟ بأبي سفيان طلحة بن نافع وقتاده. يقول فالضرب الأول أن يدلس الراوي عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوق أو دون، غير أنهم لم يخرجوا من جملة من يقبل خبره ويحتج بنقله. فمنهم من التابعين، أي الذين يدلسون يفعلون هذا، أبو سفيان طلحة بن نافع وقتادة وغيره. هذه ترجمة طلحة بن نافع، وهات أنت ترجمة قتادة. ارفع صوتك. طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان الإسكاف نزل مكة صدوق من الرابعة. ما ذكر فيه إلا هذا، روى له الجماعة. لما كان تدليسه خفيفا ولا يدلس إلا قليلا لم يعول على هذا، يدلس عن ثقات يشبهونه، طيب قد يفوقونه وقد يقلون عنه، لكنهم في النهاية هم ثقات. تفضل. ومئة، طالما من الثالثة للتاسعة فوق المئة عند ابن حجر، ومن العاشرة فما بعدها فوق المئتين، الأولى والثانية قبل المئة، وقد يكون في بعض الثالثة من هو دون المئة، كأن يتوفى مثلا 99 98، فهذا يكون مع كون من الثالثة إلا أنه تقدمت وفاته قليلا. نعم. ما ذكر فيه التدليس؟ أو ما ذكره بالتدليس؟ ابن حجر مع أنه في طبقات المدلسين ذكره، لكن هنا ما ذكره. لماذا؟ لأنه ثقة، والغالب على تدليس أنه عن الثقات. إذن الضرب الأول من هم؟ قوم ثقات. طيب، تدليسهم عن ثقات مثلهم. إذن الضرب الأول قوم ثقات يدلسون أيضا عن قوم ثقات مثلهم. والضرب الثاني قوم يدلسون الحديث عمن سمعوا منه وشاهدوا، فيقولون قال فلان كذا ولم يسمعوا منه، فإذا وقع إليهم مميزا ما سمعوا مما لم يسمعوا، أو سئلوا أو وقفوا على سماعهم ورجعوا في ذلك ذكروا فيه سماعاتهم وكشفوا عن ذلك. يعني الضرب الأول، انتبه نحن نشرح عند الحاكم وأبي عمرو، الضرب الأول ثقات عن ثقات، وضرب المثل بمن؟ بطلحة بن نافع وقتادة. الضرب الثاني قوم يدلسون عمن سمعوا منه وشاهدوا، إذن يدلسون عن من؟ عن شيوخهم، وهذا ما يسمى بتدليس الإسناد، فيقولون قال فلان كذا ولم يسمعوا منه هذا الشيء، فإذا وقع إليه مميزا مما سمعوا مما لم يسمعوا أو سئلوا أو وقفوا على سمعهم ورجعوا في ذلك، أنت سمعته من فلان؟ فيقول لا. ذكروا فيه سماعاتهم وكشفوا عن ذلك، ثم قال أخبرني أبو محمد عبد الملك ابن الحسن في الإجازة. هذا من دقته رحمة الله تعالى عليه، أنه قال أخبرنا في الإجازة، أي إجازة، أي أنه لم يسمعه منه ولم يقرأ عليه، إنما أجازه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الناقد قال أخبرني محمد بن أحمد الذهلي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد السكري قال حدثنا علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. طيب، الزهري أنت سمعته من الزهري؟ ابن عيينة من جلة تلاميذ الزهري ومن الثقات فيه، فإذا روى عن الزهري فقد روى عمن سمع منه وشاهده وجالسه، لكنه عندما رجع وحوققها وسئل هل سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب ابن أحمد ابن الحسن قال حدثنا أحمد ابن محمد الأعرابي قال حدثنا أبو رفاعة عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. سفيان من؟ ابن عيينة. أعطني التقريب لو سمحت. عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر حديثه، فقال له رجل: يا أبا محمد، يا أبا محمد، يقصد من؟ أبو محمد سفيان بن عيينة، أبو محمد الهلالي. يا أبا محمد، سماعا من عمرو، قال: لا تفسدوه. قال: سماعا من عمرو، يراجع ويحاققه. قال: ابن جريج عن عمرو، ابن جريج عن عمرو. قال: يا أبا محمد، سماعا، يا أبا محمد، سماعا من ابن جريج. قال أبو عاصم النبيل عن ابن جريج. قال: يا أبا محمد، سماعا من أبي عاصم، سماعا من أبي عاصم. قال: قد أفسدته، حدثنيه علي بن المدينة عن أبي عاصم عن ابن جريج. نزل كم؟ ثلاثة. وعلي بن المدينة تلميذه، لم يسمعه، فدلسه، دلسه ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه عن عمرو بن دينار، ومن أوثق الناس في عمرو بن دينار. لكن هذا الحديث خاصة، ها، لم يسمعه من عمرو، إنما سمعه من علي بن المديني عن أبي عاصم النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج. أنا دماغي يذهب هكذا وكذا من أجل أبي عروة، أبو عروة، أبو عروة تلميذ قتادة، لأن البخاري في مجلس، طيب، أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة ذكر من هو أبو عروة، وقال أبو الخطاب قتادة، وأبو حمزة أنس بن مالك، وكان يعني هذا من باب الاختبار، فإن استطعت أن تأتيني بأبي عروة، من أبو عروة؟ أنا يعني سبحان الله أنسيته. لا، ما يوجد اختيارات، أنا بحثت الآن فرأسي تذهب وتأتي من أجل أبي عروة. هذا القسم الأول والثاني، هذه الأقسام هي أفضل أقسام التدليس. إما أنهم كانوا يروون من باب الدعوة وتبليغ الدعوة، أو من باب الاختبار لطلابهم، أو من باب الاختصار. وانظر في الأول، يعني لم يذكر هم وأمثالهم، يعني هما ومثلهما لم يذكر بالتدليس في تقريب التهذيب. أبو سفيان طلحة ابن نافع وقتادة، مع أنهما يعني في طبقات المدلسين وصموا بالتدليس، لأن أغلب تدليسهم عن من؟ عن الثقات. الضرب الثاني، إذن الأول ثقة، ما كان يدلس إلا عن من؟ إلا عن ثقات. الضرب الثاني، ومنهم ابن عيينة أيضا، لكن ابن عيينة كان إذا حوقق وسئل يجيب. طيب، ففي الأول ما سمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. الثاني، عندما حقي أبا محمد سماعا من عمرو، قال: لا تفسدوه، ستنزلون في الإسناد جدا. قال: سماعا من عمرو، قال ابن جريج عن عمرو. طيب، يا أبا محمد، سمعته من ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز إمام مكة أيضا. قال أبو عاصم النبيل عن ابن جريج. يا أبا حاتم يا أبا محمد سماعا من أبي عاصم قال قد أفسدته. خلاص خذوه خذوه من إسناد النازل. علي بن المديني حدثني، علي بن المديني الإمام الكبير علي بن عبد الله بن جعفر الملقب بحية الوادي أبو الحسن المتوفى سنة 34 و200، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى أخبرني سلمة بن سعيد الإمام فيما أذن لي في روايته. إذن هذا الإذن بالرواية ولم يسمع لكن أذن له، إعلان مع الإذن. طيب هذا ماذا تسمى السماع والعرض والإجازة والإذن؟ ماذا تسمى؟ طبقات أو طرق التحمل، طرق التحمل، طرق تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث تذكرونها كم هي؟ 8. السماع، إقراء على الشيخ، الإجازة، المناولة، الإذن، الوصية، المكاتبة، الوجاز. هنا ماذا قال؟ فيما أذن لي في روايته، أذن له في روايته. نعم، ذكرنا الإعلام، الإعلام هو الإذن، الإعلام احنا قلنا الإذن لا الإعلام. قال حدثنا لا ليس صحح عندكم، منذر ابن عطاف، منذر ابن عطاف قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن قاسم قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن محمد ابن قيرون القروي قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن الحسين البغدادي قال سمعت أبا عبد الله ابن حنبل. أبو عبد الله بن حنبل من هو؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد إيش؟ إيش ها؟ الإمام أحمد توفي سنة 41 و200، والإمام الشافعي توفي سنة 34 هذا علي بن المديني إيش؟ 400 هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يقول قدمنا إلى مكة إلى ابن عيينة رحمه الله تعالى، وكان يحدث عن الزهري في الموسم لاجتماع الناس، فلما أن قعدنا إليه قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة، فلما أن انقضى الحديث استأنف، يعني قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه، الزهري الزهري محمد بن مسلم، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق الذي كان عند أيوب يعني ما رأى أفضل منه. طيب كان من أفضل أهل الأرض قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، عائشة أم المؤمنين. فلما أن انقضى الحديث يعني أنهى حديث استأنف فقال الزهري عن سالم عن أبيه. أعيد، وماذا قال؟ قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث، انتهى الحديث الأول، فأعاد وقال الزهري عن سالم عن أبيه. فقام يحيى بن معين فقال سألتك بالله يا أبا محمد من دون الزهري؟ انتبه، وماذا قال؟ دخلوا عليه في مكة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء الفطاحل الكبار، فذكر حديثا فقال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث بعد أن انتهى من الحديث هذا، قال الزهري عن سالم عن أبي ما قال حدثنا. يحيى بن معين انتبه فقام قال سألتك بالله يا أبا محمد من دون الزهري؟ انتبه لأي شيء. وأنت يجب تنتبه إن ابن معين كان يترصد للرواة كما كان يحيى بن سعيد القطاني يا إخوان يعني عليه رحمة الله وطيب الله ثراه. تتلمذ على يده أحمد بن معين بن الإمثال الفطاحي الكبار هؤلاء عنه أخذوا هذه الدقة. والدقة مسألة ما هو الآن نحن نقول إيش الكتب موجودة أنا ماذا أفعل؟ ماذا بأقرأ في الكتاب؟ ماذا يعني؟ ماذا سأستفيد من سماع صحيح البخاري؟ ماذا أستفيد من سماع صحيح مسلم؟ مثلا لا، أنت ستستفيد من حضور مجلس الأهل العلم، استفيد منهم. يعني أحمد وابن معين وابن المديني ومسدد وأبو بكر بن أبي شيبة الفطاحي الكبار، على يدي من تتلمذوا؟ على يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وعلى من تتلمذ يحيى بن سعيد بن القطان وعلى شعبة وهكذا. فقال سألتك بالله يا أبا محمد، هو منتبه له، من دون الزهري؟ فقال أوليس في الزهري من مقنع؟ يعني أنت لا تقنع بالزهري؟ قال بلى نعم فيه مقنع، نعم فيه مقنع وفيه كفاية. ثم قال اقعد اجلس. فقعد فقال اكتبوا معمر عن الزهر، اجلس يا ابن معين. جلس. قال اكتبوا معمر عن ابن معين. فوثب يحيى ابن معين فقال سألتك بالله يا أبا محمد من دون معمر؟ قال أوليس في معمر من مقنع؟ قال اقعد اجلس. وعندهم اجلس واقعد يعني لغة، هل اقعد من قيام واجلس من دون القيام او من نوم يعني كان راقدا فجلس، والقعود من قيام. المهم انه قال له اقعد، يعني هذا خلاف لغوي ما انا فيه الان في التدليس. وفي يحيى بن معين كيف كان سبحان الله. قال اوليس في معمر من مقنع؟ قال اقعد. يعني قال فقال اكتبوا ابن المبارك صحح عندك، صححوا نسختكم، ما يوجد راوي على وجه الارض اسمه ابن المطرك هذا، هي ابن المبارك. ها في المطبوع ابن المطرك ايه، وهي وشكلها هكذا شكلها لكن لا يصح ابن المبارك عن معمر عن الزهري. فقام ابن معين فقال سألتك بالله يا أبا محمد من دون ابن المبارك؟ من دون ابن المبارك؟ صحح عندكم أيضا ابن المبارك. فقال بعض أصحابنا اكتبوا لا بارك الله لكم. يعني غضب ايه. فقال ابن حنبل فعلمت أنه أفهمنا، من يحيى بن معين عليه رحمة الله، وكان أعلم الأمة بعلم الرجال، وهو الذي كان يرتعد منه المحدثون وعلماء الحديث في زمان. يجلس أحمد بن حنبل، علي بن المدين، مسدد، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن يوسف، الفطاحل الكبار يجلسون أمام الراوي لا يبالي. يدخلون على الكذاب لا يبالي. يدخل ابن معين يرجف يرتعد، وبعضهم يقع الكتاب من يده. ما ماذا قال أحمد فيه؟ قال فعلمت أنه أفهمنا، يعني قال هم يكتبون. حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وثاق الحديث بعدها مباشرة. ماذا قال؟ الزهري عن سلم عن أبي وثق. قال سألتك بالله أبا محمد من دون الزهري؟ ما هو قال في الحديث الأول حدثنا الزهري، لا في الثاني قال الزهري، ما قال حدثنا. طيب يعني الزهري ما يوجد لا مقنع وكفاية، لكن أنا أريد من روى عنه. قال اكتبوا معمر عن الزهري. سألتك بالله أبا محمد من دون معمر؟ أليس في معمر من مقنع؟ اجلس اقعد اكتبه ابن المبارك عن معمر. أليس قال سألتك بالله يا أبا محمد من دون ابن المبارك؟ قال بعض أصحابنا اكتبوا لا بارك الله لكم. نزل جدا في الإسناد. انظر هذا أسانيد أوقات العالم ينزل في الأسانيد. انظر بينه من ابن بعض أصحابه روى عن ابن المبارك وابن المبارك عن معمر ومعمر طيب ابن المبارك عن معمر ومعمر عن نزل. طيب مثل الحديث الأول علي بن المديني عن أبي عاصم النبي عن ابن جريج عن الزهري. قال أبو عمرو وقد ثبت مثل هذا النزول وهم كانوا يحرصون على العلو عن محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة صححوا عندكم ويزيد ابن أبي زياد عندكم ابن يزيد هذا خطأ هو هكذا في المخطوط فعلا محمد بن إسحاق بن يزيد لكن هذا لا يوجد في الرواة خطأ الناسخ ويكتب أخطأ فيصحح محمد بن إسحاق ويزيد ابن أبي طيب وقد ثبت مثل هذا عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة ويزيد ابن أبي زياد وأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ومغيرة وهشيم بن بشير هشيم كان مدلس ولقد روي أن جماعة من أصحاب هشيم بن بشير الواسطي ذكرت لكم من قبل في ترجمته قصة القاضي أبا شيبة جد آل أبي شيبة وكان قاضيا كبيرا ووالد بشير والد هشيم كان رجلا يعني يصنع شيئا من السمك والمخللات يسمى بالكوامخ معناها يعني معنى الشيء هذا انه سمك يحمر لرجل فقير فكان يريد من هشيم ان يعاونه في تربية ابنائه اشتغل يا ولد اذهب اشتغل وهو يذهب لطلب العلم هو في خلاف مع ابنه فكان هشيم بدأ يتفقه ويتعلم وبدأ يسأل القاضي ويناظره فمرض يوما فأتى القاضي المملكة يعني ليس كقضاة زماننا هؤلاء لا هذا قاضي شرعي فأتى قال أين هذا الفتى الذي كان يناظرنا ويسألنا قال هو مريض قال حق وجبت علينا زيارته وهذا من أدب وخلق العالم أن يتفقد إخوانه أن يعود بحسب استطاعته نقول بحسب استطاعته أن يتفقدهم وأن يزور من يحتاج إلى زيارة فلما ذهب خرج بعض الجيران وذهب يصرخ يا بشير لقد أتى القاضي إلى بيتك قال يا بني كنت أمنعك وما كنت أمن يوما أن يدخل القاضي داري والله لا أمنعك من طلب العلم بعد اليوم اذهب وهبه لله عز وجل فأصبح هشيم بن بشير مع أنهم فقراء ضعفاء موالي يعني أبوه جاء وأثر السمك والطرشي المخللات يعني أثره في رجل مثل ما نقول الآن مثلا واحد يفتح كشكا مثلا في مكان مع الفرق الزمن يفتح كشكا يبيع فيه قليل من السمك والمخللات فيأتي القاضي الكبير لزيارة ابنه الصغير الذي يحاربه من أجل طلب العلم فلا شك أن العلم لكن هشيم كان من المدلسين رحمة الله تعالى عليه ولقد روي أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكر حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم بن يزيد النخعي فلما فرغ قال لهم دلست لكم اليوم فقالوا لا فقال لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكرته هذا يدل على ما قلناه من ماذا أن العالم ماذا يريد طلابا مهر أذكياء، لأنه صرح الآن هم تحدوه في هذا اليوم، اتفقوا أننا لا نأخذ منه إلا ما كان مسموع، فقال حدثنا حصي ومغيرة. طيب بعد أن عن إبراهيم بعد أن قال أنا دلست لكم اليوم، قالوا لا، قال لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكر، إنما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. وهذا الذي يسمى بتدليس العطف، لا السكوت، لا تدليس العطف، ومغيرة. وهناك من ينكر هذه القصة لكن يبدو أنها ثابتة. قال أخبرنا ابن داود، من هو؟ سلمون. قال حدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت القواريري يقول كتب وكيع إلى هشيم إنك تفسد أحاديثك بهذه التي تدلسها، يعني لماذا تدلس واترك التدليس، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم كان أستاذاك يفعلانه سفيان والأعمش. قال تنكر علي وشيخاك الأعمش وسفيان الثوري كان يفعلانه؟ هذا يذكرنا بما فعله الأعمش مع أمير الكوفة رحمة الله تعالى عليهم في عزتهم وكرامتهم، وبها أختم إن شاء الله. ظننا أننا سننهي الكتاب الليلة لكن الله المستعان. كتب أمير الكوفة مثل ما نقول المحافظ الآن، أرسل إلى الأعمش بألف درهم، مبلغ جيد، طيب يعني يعادل 100,000 جنيها الآن تقريبا يعني، وأرسل إليه ورقة أن اكتب إلينا شيئا من حديثك، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أو كتب إليه الفاتحة، نعم أرسل إليه سورة الفاتحة، فغضب الأمير جدا، فقال أرسل إليه من قال لك إنا لنحسن الفاتحة، فأرسل إليه وقال ومن قال لك إنا نبيع العلم، رحمة الله تعالى عليهم وطيب ثراهم. وإن شاء الله نكمل، وعلى وعد إن شاء الله أن الإخوان يجازون بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.